الختان باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ براسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي روايه كان يمكن على بعيد ولمسلم غير ان لا يصلي عليها مكتوبا، وللبخاري الا الفريضه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي إلى على حماره ووجهه من الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي بغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إن لم يستقبل القبلة أثناء أدائها، إلا ما ورد في صلاة الخوف وصلاة النافلة كما سيشير المؤلف رحمه الله في السفر. والعاجز هذا عند الضرورة، العجز عند الضرورة فإنه تسقط، ويجب استقبال القبلة بعينها لمن يشاهد الكعبة إجماعا. من يتمكن من مشاهدة الكعبة فإنه يجب أن يستقبل القبلة بعينها، ومن لم يتمكن من ذلك فإنه بالإجماع يستقبل جهتها، يستقبل جهتها، وذلك أنه يتعذر عليه والحالة كذلك أن يستقبل عينها. ولهذا جاء في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. القبلة كانت إلى بيت المقدس، مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر، يعني 16 شهرا أو 17 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، لكنه كان يتطلع ويتشوف ويشتاق أن تكون القبلة إلى الكعبة، إلى ذلك المكان وتلك البقعة المباركة. ولهذا قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاءه هذا الوحي، وذلك بعد صلاة الظهر مباشرة في منتصف شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام في منتصف شهر رجب، حيث فرغ من صلاة الظهر. جاءته تلك الآيات التي تبين له أن القبلة انتقلت إلى الكعبة المشرفة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بحديث يبين فيه جواز عدم استقبال القبلة، بعدما عنون بهذا العنوان ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، أي يشير برأسه، وسجوده أخفض من ركوعه. قال: وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. أجمع أهل العلم على جواز التنفل على الدابة في السفر، ولو لم تستقبل القبلة، وأجمعوا على عدم جواز ذلك بالفرائض، وأن هذا الأمر فقط في النوافل. في النوافل يصلي المرء أثناء سفره وهو في طريقه في السفر، أما في استقراره ومقره فليس له ذلك، وإنما وهو في طريق السفر. وهل يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك حيث توجهت به راحلته؟ الآن جواز صلاة النافلة وأنت غير مستقبل القبلة في طريقك في السفر، لكن هل يلزمك أن تستقبل القبلة؟ إذا كان غير بالإمكان فلا يختلف أهل العلم أنه لا يلزمك ذلك. إذا كان استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام غير متمكن منه فإنه لا يلزمك ذلك، لكن إذا كان بالإمكان أن يستقبل القبلة أثناء تكبيرة الإحرام فقط ثم بعد ذلك يواصل صلاته ولو لم يستقبل القبلة، فمن أهل العلم من قال: يلزمك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت مستقبل القبلة ثم بعد ذلك تصلي حيث شئت، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. استدلوا بحديث أنس أنه كان يستقبل القبلة ثم يتوجه حيث يشاء، لكن مذهب مالك ورواية عن أحمد أن ذلك مستحب ولا يجب، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لعموم هذه الأدلة التي لم تقيد باستقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام، فعلم من ذلك أن الأمر لا يلزم ولا يجب، إن تيسر له فهذا مستحب وأفضل لفعل أنس، لكن لو لم يفعله لا يأثم ولا يلزمه، وذلك أن عامة النصوص لم تقيد ذلك. والفريضة كما أشرت آنفا أن العلماء مجمعون على عدم جواز ذلك في الفريضة، ولا شك أن هذا من التخفيف والتشجيع على كثرة الصلاة، وأنت مسافر فإنك تتنفل حتى الوتر عند أكثر أهل العلم وجمهورهم، والحديث يدل على ذلك، وفي رواية كان يوتر على بعيره. فكل النوافل طبعا لا يدخل فيها الرواتب لأنها لا تصلى في السفر، لا تصلى في السفر. هل مثل ذلك ماشيا؟ شخص في سفره وهو يمشي وليس راكبا على دابته، فهل نقول في المشي مثل الركوب على الدابة؟ لأهل العلم فيها أيضا قولا. من أهل العلم من يرى أن المشي فيه كثرة حركة ومتتابع، أنت تمشي الآن وهذه حركة كثيرة، وبالتالي يرى أن الماشي ليس كالراكب فلا يستثنى له ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد. مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز، فالماشي والراكب كلاهما مسافر، والراكب باعتبار الغالب في السفر، لكن قد يسافر ماشيا، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ولو كان ماشيا يصلي النوافل، لكن لا شك أن الماشي يتيسر له استقبال القبلة، فيستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثم يستمر في مشيه حيث كانت جهة مشيه، ويركع عند الركوع ويسجد عند السجود، كل هذا متيسر له، إذا جاء الركوع يركع وإذا جاء السجود يسجد ثم يواصل مشيه وهو يصلي. هذا رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يسجد على، لا في أثناء الدابة قلنا يومن الركوب على الدابة يومن، والحديث صريح في ذلك، وقلنا أن السجود أخفض من الركوب، لكن أثناء المشي يسجد ويركع، يسجد ويركع، لأنه وهو ماشي ويسجد على غير القبلة ويركع كذلك، هو فقط تكبيرة الإحرام لأنها أيسر بالنسبة له. من صلى مجتهدا في استقبال القبلة ثم تبين له أنه أخطأ في الاستقبال، هل يعيد صلاته؟ هو اجتهد وصلى حيث أوصله اجتهاده، ثم تبين له أن اجتهاده خطأ وأن القبلة لم تكن كما صلى. من أهل العلم من يرى أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة مطلقا، وذلك أنه لم يستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط، والآن تبين له أنه لم يستقبل القبلة، وهذا مذهب الشافعي يعيد الصلاة مطلقا. الإمام مالك يقيدها إذا لم يزل الوقت باقيا، يعني لا يزال وقت الصلاة قائما فيعيد الصلاة. ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يعيد الصلاة مطلقا، وذلك أنه أدى ما عليه كما أمر الله، اجتهد فأدى الواجب بحسب اجتهاده، فكيف نكلفه أن يعيد الصلاة مرة أخرى؟ فهل يوجد في الشرع أن الصلاة واجبة مرتين؟ فهذا أدى الصلاة بحسب اجتهاده، وهذا الذي كلف به شرعا، فلما نلزمه بأن يصلي ثانيا؟ وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، وهو رجل من بني سلمة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بعد صلاة الظهر بقباء، لم يصلهم الخبر، فصلوا العصر والمغرب والعشاء على بيت المقدس. ثم في صلاة الفجر ذهب إليهم ذلك الرجل من بني سلمة فقال لهم وهم يصلون الفجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، باعتبار أنها تابعة تابعة بعد ذلك اليوم، وإلا فإن الوحي جاء في الظهر. قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، وهم الآن يصلون الفجر، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. كانت وجوههم إلى الشام تستقبل بيت المقدس فاستداروا، وهذه الاستدارة تتطلب أن الإمام يتقدم وأن المأمومين يتراجعوا خلف ذلك الإمام، وإذا كانت نساء أيضا تتغير جهته، كانوا في الخلف ثم ينتقلون الآن، ولكن هذه الحركة واجبة واجبة، ولهذا لا تضر بالصلاة. وهكذا لو كانت الحركة مسنونة لسد الخلل في الصف، فهنا تتحرك لكي تسد الصفوف. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله، هو أخو محمد بن سيرين الإمام المشهور بالتفسير، قال: استقبلنا أنس، أي أنس بن مالك، حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. أنس قدم من الشام، ذهب من البصرة إلى الشام لكي يشتكي الوليد بن عبد الملك على ما يفعله الحجاج بن يوسف من الظلم الذي كان يرتكب، والظلم سواء كان صادرا من والي أو غير والي يسعى الإنسان في إزالته بالطرق المشروعة، سواء كان ذلك صادرا من حاكم أو محكوم، لأن هذا الدين قام على العدل. ومما يميز أهل السنة والجماعة هو قولهم الحق، لا يخافون في الله لومة لائم، ولكن بالطرق المشروعة والمنهج الذي هو منهج سلف هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايع كما في حديث عبادة بن الصامت الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة في منشطهم ومكرهم وعسرهم ويسرهم وعلى أثرة منهم، وبايعهم بنفس الحديث وعلى أن يقولوا كلمة الحق، لا تأخذهم بذلك لومة لائم ولا يخافون في الله لومة لائم. فكلا الأمر دين، هذا لا يعارض هذا وهذا لا يعارض هذا، هذا دين وهذا دين، السمع والطاعة دين، والنصح والأمر معروف والنهي عن المنكر أيضا دين. وإذا غلبنا جانبا على جانب هذا هو الخلل دائما، ولهذا منهج سلف الأمة دائما المنهج الوسط الحق الذي لا يغلب جانبا على جانب، فيأخذون بالدين كله. قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، وهذا اسم موضع بطريق العراق مما يلي الشام، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة ليس مستقبلا للقبلة. طبعا انطلق أنس ليستقبله، ولم يصل أنس بن مالك إلى دياره، وهذا من الحفاوة والاحترام لأهل العلم. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، لم أفعله. فبين أنس رضي الله عنه أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. وتسوية الصفوف في الصلاة مسألة عظيمة في ديننا، ورد فيها نصوص كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام فينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول، الأول في الأول، ويتراصون في الصف. أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحدنا يقول أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لاحظوا الآن هذه الأحاديث التي ذكر بعضها المؤلف رحمه الله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصف، فكان يسوي صفوفه كأنما يسوي بها القداح وهي خشب السهام عندما تهيأ ويوضع فيها السهم بدقة متناهية. قال حتى رأى أن قد عقلنا، يعني عقلنا هذا الأمر وضبطنا أنفسنا في ذلك، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه التسوية في الصفوف واجبة بحيث يأثم المصلون إن لم يفعلوا ذلك؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن هذه التسوية مستحبة وليست واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة يعني من كمالها. قالوا هذا نص ظاهر بأن التسوية مندوبة ومستحبة ويحرص عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من تمام الصلاة، ومن هذه تبعيضية، يعني هذا شيء مما تكمل به الصلاة، فالصلاة تكمل بأمور عديدة منها تسوية الصفوف. ومذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا شيخنا ابن عثيمين وغيره من المحققين وجوب التسوية، وجوب تسوية الصفوف. قالوا لذلك الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم، أي تختلف في وجهات نظركم فتختلف قلوبكم، ولهذا في بعض الروايات فتختلف قلوبكم. فهذه الصيغة وهذا الأسلوب لو لم يكن تسوية الصف واجبة لما جاء هذا الوعيد. قالوا هذا الوعيد يدل على وجوب التسوية، ولا شك أن التسوية مطلوبة وهي من تمام الصلاة، لكن التأثيم كما تلاحظون على هذا الخلاف بين أهل العلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. جدة أنس بن مالك رضي الله عنها مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فصنعت له طعام، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. هذا من رد المعروف، وكما مر علينا هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع لكم معروفا فكافئوا، فأراد أن يكافئهم بأن يصلي لهم تعليم للصلاة وبركة للمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رد المعروف لأهل هذا البيت. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، حصير من سعة في النخل. هذه حياة الصحابة وهذا ما عندهم، وهم أطهر الناس وأطهر من وطئت الأرض أقدام بعد الأنبياء، لكن الدنيا لا قيمة لها عند الله، وإلا لأعطى هؤلاء الدنيا، لكن الدنيا عند الله لا قيمة لها، إنما جعل الآخرة خالصة له. قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغه، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، وهذه رواية أخرى أراد أن يذكرها المؤلف: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فصلى أنس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت أمه خلفه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره. ابن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه من خلفه، ليس من أمامه، فأخذ برأسه وأداره من خلفه، فأقامني عن يمينه. في هذه النصوص يتبين لنا أن إن كان المأمومون أكثر من واحد، اثنان فأكثر، فإنهم يصلون خلف الإمام ولو كان غلام ورجل، ولو كان غلام ورجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم. وإن كان مأموما واحدا صلى عن يمينه، والمرأة تصلي في الخلف، والمرأة تصلي خلف الرجال. هنا مسائل: الصلاة أمام الإمام، لو أن مأموما صلى أمام إمامه لم يصلي خلفه، هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ من أهل العلم من يرى عدم صحة الصلاة وأن الصلاة باطلة، وهذا عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أن تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة. سواء بعذر أو بغير عذر. مذهب مالك وهو رواية أيضا عن أحمد، إن كان لغير عذر يبطل الصلاة، وإن كان لعذر من ازدحام شديد خصوصا في الحرم ولا حيلة له إلا بذلك فإن صلاته صحيح. واختار ذلك شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا: لأنه لا يستطيع إلا فعل ذلك. الصلاة عن يسار الإمام مع القدرة على أن يكون يمينا، هل أيضا يبطل الصلاة؟ شخص صلى يسار الإمام مع قدرته أن يأتي باليمين، عند العجز دائما ما يختلف أهل العلم عند الضرورة عند العجز، لكن مع القدرة على أن يكون عن يمين إمامه. الجمهور يرون صحة صلاته، المذاهب الثلاثة إلا مذهب الحنابلة، قد تكون هذه من مفردات المذهب. جمهور العلماء الأحناف والشافعي والمالكية يرون أن الصلاة هذه صحيحة، لكنه ترك إيش؟ ترك الأفضل، ترك الأفضل، وهذا يميل إليه شيخنا رحمه الله، لأن بطلان الصلاة لا دليل عليه، لا دليل عليه، لكنه ترك الأفضل أن يكون يمين الإمام. استحسن بعض الفقهاء أن يتأخر قليلا، ولكنه استحسان لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما يقف المأموم بجانب الإمام ولا يتأخر قليلا. الصلاة مع عدم اتصال الصفوف، شخص صلى في بيت مع الإمام أو صلى في مكان بعيد فيه عن الإمام، الصفوف منقطعة، إذا كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة ولو بعد المأموم، لكن الصفوف غير متصلة هل تكون الصلاة صحيحة؟ من أهل العلم من يرى أن الصلاة صحيحة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومذهب الشافعية ورواية عن إمام أحمد عدم صحة الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وذلك أن في هذا خللا في ترك الجماعة وحضور الجماعة، فيصلي الإنسان وحده في البيت ثم لم يرد ذلك، وظاهر النصوص ينفي ذلك. بقي علينا من صلى منفردا خلف الصف، جاء في الحديث من صلى لا صلاة للمنفرد خلف الصف، صف الآن ثم يأتي شخص فيصلي وحده خلف الصف في الصف الثاني أو الصف الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا شك أن فعله هذا غير مشروع وأخطأ فيه، ويصلي الإنسان مع الصفوف، لكن لو أنه صلى منفردا هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هل النفي هذا نفي صحة لا صلاة، أي نفي صحة الصلاة، أم نفي الكمال، الكمال الواجب؟ اختلف أيضا أهل العلم في ذلك، فجمهور أهل العلم يرون أن صلاته صحيحة، هذا أدى أركان الصلاة وحقق شروط الصلاة، فكيف تبطل صلاته؟ نعم ترك الكمال الواجب، ترك الكمال، ولهذا النفي في الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، النفي له مراحل، أول مرحلة النفي أن يحمل على نفي إيش؟ الوجود، تقول لا خالق غير الله، يعني لا يوجد خالق غير الله، هذا نفي الوجود. إن لم يتيسر ذلك أو إن لم يتحقق ذلك، هنا لا يتحقق نفي الوجود، يوجد من يصلي خلف الصف، إذن المرحلة الأولى غير واردة. ننتقل للمرحلة الثانية، نفي الصح، وهو الوجود الشرعي. الأول الوجود الحسي، وهذا الوجود الشرعي، يعني نفي صحة الصلاة. المرحلة الثالثة نفي الكمال، نفي الكمال. فالمذهب عندنا يرى أنه نفي صح، يعني صلاته غير صحيحة، صلاته باطلة. لكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا أدى الشروط وأدى الواجبات، فالنفي يحمل على نفي الكمال وليس نفي الصحة. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرجح المذهب أنه نفي صحة فصلاته باطلة إن لم يكن معذور، يعني الصف مكتمل. طبعا تفرع عن هذا الخلاف خلاف في المذهب إن كان معذور أو غير معذور. فبعضهم في المذهب يرى أنه معذور أو غير معذور صلاة باطلة، وبعضهم يرى أنه إن كان معذورا صلاته صحيحة، وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله. وإن كان غير معذور فصلاته غير صحيحة. طيب، وبهذا انتهينا من هذه المسائل، ونقف إن شاء الله عند باب الإمامة. جزاكم الله خير، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.